لا يرجع الرد إلى أصل الوصية، إنما يرجع إما لما يتعلق بحق الله عز وجل مما هو إخلال بحق الله فهذا يرد ويبقى أصل الحكم إذا كان لا يرضيه هذا، أو ما فيه ضرر إضرار أو ضرر على طرف آخر فيلغى هذا الإضرار ويرد هذا الإضرار ويبقى أصل الحكم، يرد ما لم يتوفر فيه الشرط الأصلي ويبقى أصل الحكم. إذن الأحكام أو الأمور المردودة منها ما مردود بالكلية وقد ذكرت نماذج منه، ومنها ما يرد جزء منه أو ما يرد أمر طارئ عليه، وهذا لا يرجع إلى أصل الحكم إنما يرجع إلى رد الأصل الطارئ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. أحسنت. الحديث هذا من الأحاديث التي شملت الدين كله، الأحاديث الشامية، وقد حوى قواعد عظيمة في الدين، وليس قاعدة واحدة ولا ثلاث ولا أربع، القواعد كثيرة جدا، سواء القواعد الكبرى أو ما يتفرع عنها. فهذا الحديث اشتمل على القواعد البينة التالية: أولا، قاعدة إن الحلال بين وإن الحرام بين، هذه قاعدة مستقلة لحد ذاتها، ومعنى بين يشمل عدة أمور: أولا، البين بمعنى القطعي، الحلال القطعي المجزوم فيه المعلوم لدى جميع أو عامة المسلمين، وهذا ستأتي له أمثلة، وكذلك الحرام القطعي الذي أيضا تقرر في الشرع ويعرفه عامة المسلمين. وبين أيضا بمعنى المحض الخالص، الحلال الخالص والحرام الخالص، أيضا هذا معنى ثاني وهو يدخل في معنى الأول وزيادة. ثم هناك معنى ثالث لهذه القاعدة، وهي الحلال البين، أي المبين شرعا بمقتضى الكتاب والسنة وقواعد الشرع، وكذلك الحرام البين المبين شرعا بمقتضى الكتاب والسنة وقواعد الشرع. وقد يقول قائل: لماذا نقول وقواعد الشرع؟ لأن الكتاب والسنة تعني مفردات النصوص، وقواعد الشرع تعني القواعد الكثيرة التي لا تكاد تحصى، والتي بعضها يؤخذ من نص شرعي، وبعضها يؤخذ من مجموعة نصوص، وبعضها يؤخذ من الإجماع، وبعضها يؤخذ من مفهوم النص، وبعضها يؤخذ من منطوق النص إلى آخره. فالقواعد لا نهاية لها. وأيضا القاطعي بمعنى الظاهر، وهو قريب من معنى البين، و المعلوم كذلك. ثم أيضا اشتمل الحديث على قاعدة ثانية، وهي أن بين الحلال والحرام أمور مشتبهات، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الاشتبه هو الذي يخفى حكمه على كثير من الناس. والاشتباه يأتي من عدة وجوه سيذكرها الشيخ فيما بعد. يعني ما معنى الاشتباه؟ الاشتباه هو أمر نسبي، أحيانا يرجع الاشتباه إلى الشخص نفسه يشتبه عليه الأمر، وأحيانا يرجع الاشتباه إلى طبيعة المسألة، هل تلحق بهذا الحكم البين أو بهذا الحكم الآخر، هل تلحق بالحلال، هل تلحق بالحرام، هل هي بينهما، هل فيها حلال وحرام. المشتبه هو الذي لا نجزم فيه بحكم. وأحيانا يكون الاشتباه أيضا نسبي، يختلف من شخص إلى شخص، قد يشتبه الأمر على العامي، لكن لا يشتبه يعني أمر من الأمور على العامي ولا يشتبه على طالب العلم. قد يشتبه على العامي وطالب العلم، لكن لا يمكن أن يشتبه على الراسخين وهكذا. بل أحيانا يشتبه الأمر الشرعي أو الحكم الشرعي على أكثر العلماء ولا يشتبه على عدد قليل، أحيانا يشتبه على كلهم ويتبين لواحد. إذن الاشتباه نسبي، وبينهما أمور مشتبهات، هذه قاعدة أخرى لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه فيما بينه وبين ربه، واستبرأ لعرضه فيما بينه وبين الناس، يعني ما ترك للناس مجالا بأن يتهموه. التورع، ولذلك الورع يعني وإن كان منشأه في القلب إلا أنه لا بد أن يظهر على سلوك الشخص، فالورع فيه براءة للدين فيما بين الإنسان وبينه ربه وبين ربه، وهذا ما يعلمه إلا الله عز وجل. وفي براءة للإنسان فيما بينه فيما يراه الخلق من أعماله، بمعنى أن الإنسان إذا ابتعد عن المشتبهات مدحه الناس ومدحوا له ذلك وقالوا نعم فلان تورع عن كذا، كف عن كذا، لا نسمعه يفعل كذا، لا نراه يفعل كذا. إذن حمى عرضه من القيل والقال ومن الاتهام ومن كلام الناس. ثم قاعدة أخرى أيضا، من وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذه قاعدة عظيمة، بمعنى الشبهات ذريعة إلى الحرام. نعم مفردات المشتبهات المسألة الفردية قد تكون في حد ذاتها مكروهة، لكن نتيجتها، بمعنى أنه إذا وقع في أمر مكروه تساهل حتى يقع في الحرام، أو اجتمعت في حق الإنسان الفرد الواحد التساهل في المكروهات حتى يكون فعله حراما، لأنه تتبع الرخص، تتبع الأمر الذي يقدح في دينه وفي إخلاصه إلى آخره. بمعنى إنه كثرة الشبهات تؤدي إلى الحرام، التساهل في المشتبه ينتهي به إلى المحرم إلى آخره. ثم ضرب لذلك مثلا كالراعي يرعى حولما يشكن يرتع فيه، بمعنى إنه الراعي إذا يعني رعى غنمه أو إبله حول الزرع مثلا بقرب، فإنه لا يضمن أن تنفلت البهيمة فتأكل زرع الغير. يرعى عور الحمى، حمى حقوق الأشخاص أو حمى الذي يحميه السلطان أو حمى الدولة. كان قديما الإبل الصدقات وغيرها والغنم والتي يمكن نسميها الآن ملك الدولة أو زكوات الناس التي تأخذها الدولة أو ما يتعلق بالخيل قديما التي ترصد للقتال، كان هذه يحمى لها مناطق معينة، تحمى لها من أجل أن ترعى فيها ليضمن لها الغذاء. فكان هذا الحمى لا يجوز أن يقع فيه أحد إلا بإذن. كذلك الحمى حمى حقوق الأشخاص، المزارع يزرع، فلو سمحنا لراعي الغنم أن يفلت غنمه في هذا الزرع أهلكته. فكذلك حقوق الناس، أعراض الناس، وكذلك أعظم من ذلك محارم الله، ما حرمه الله عز وجل وما نهى عنه وما كرهه، هذا أمر يجب أن يبتعد الإنسان عن قرب منه، لأنه إذا قرب طمعت نفسه حتى تصل إلى الحرام، وربما المكروه يقوده إلى الحرام وهو لا يشعر. هذا معنى الراعي يرعى عور البما يوشك، بمعنى يكاد، وإذا كاد ثم استمر الأمر وقع. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، هذه قاعدة أيضا قاعدة أخرى، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي قلب. هذه قواعد، وتفرع عنها قواعد كثيرة عظيمة، سيذكر الشيخ شيئا منها إن شاء الله فيما بعد. نعم اقرأ. هذا الحديث صحيح متفق على صحته من رواية الشعبي عن النعمان بن بشير، وفي ألفاظه بعض الزيادة والنقص، والمعنى واحد أو متقارب،

تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال أبو ذر رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما. نعم، في مثل هذه الوصف الحقيقة بعض الناس قد يكون عنده نوع من التوقف أو التساؤل عن مثل هذا الكلام، يقول هناك مستحدثات مثلا، أشياء، مصنوعات، أحداث ما نجد فيها نص صريح. نقول نعم، ليس المقصود هنا في كلام أبي ذر، وهي قاعدة عظيمة ونقلها السلف من باب أنها فعل الحكمة صائبة ووصف صائب لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ما توفي إلا وقد اكتمل الدين، من حيث أن جميع ما يحدث في الدنيا إلى قيام الساعة بما في ذلك الطائر الذي يطير بجناحيه في السماء مثالا على جزئيات ومفردات الأمور التي تكون في هذا الكون، إما أن يكون جاء منها عنها خبر أو حكم. فالخبر معروف، يعني كثير من الأشياء والأحداث المهمة في حياة الأمة إلى قيام الساعة جاءت عنها الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو حكم، يعني هذا الطائر الذي يطير بجناحيك الذي مثل به أبو ذر عندنا له حكم ما يتعلق بموقفنا منه، فمن مثلا نظر الاعتبار، ومن حيث أنه أيضا محكوم عليه بأنه حلال أو حرام. هذا الطائر هل يجوز صيده أو لا يجوز؟ إذا صيد أيضا ماذا يعمل تجاهه؟ وإلى آخره. إذن المقصود أنه لا يخلو شيء من هذا في حوادث هذا الكون إلا وعندنا منه خبر أو حكم، والحكم إما حلال أو حرام أو موقف تجاه ذلك الحدث. فهذا يعني أن الكليات والجزئيات كلها جاء بها الشرع، فالكليات معروفة والجزئيات تنتظم تحت الكليات. قد لا يكون الخبر عن ذلك الطير بعينه، لكن هذا الطير من حيث وجوده، من حيث الموقف منه، من حيث حله، من حيث حرمته، من حيث أيضا يعني الاعتبار بوجوده إلى آخره، للدين فيه حكم وعليه قاس بقية حوادث الكون كله. ولذلك فإن المسلم مطلوب منه أن يكون له موقف بين تجاه الأشياء حتى البعيدة، السماوات والأرض، ما موقفك منها تجاه، ما موقفك تجاه أيها المسلم؟ لك منها موقف، الاعتبار، النظر، يعني تعظيم الله عز وجل من خلال النظر في عظيم خلقه إلى آخره. ولذلك خلق السماوات والأرض كله جاء من أجل هؤلاء المكلفين الإنس والجن، مع أن السماوات بعضها لا نراها، بل هناك مخلوقات لا نراها ومع ذلك ارتبط وجودها بعقائد البشر، عقائد المكلفين، الجن، الملائكة، الجن ما نراها، ومع ذلك كلفنا بأن نعتقد فيها اعتقادا وأن نقول فيها قولا حقا وأن يكون لنا موقف تجاهها. إذا كان هذا في المخلوقات الغائبة فكيف بالمخلوقات المشاهدة؟ لا بد أن يكون هناك منها موقف، إما خبر أو ما يترتب على الخبر، وإما حكم. فهذا معنى تعميم الحكم في مثل هذه المسألة، لأنه هناك بعض المفتونين من جعل هذا على سبيل المبالغة، وأنه حكم بعيد، أو أنه لم يقصد حقيقة التشبيه أو حقيقة المثال، أي أبو ذر وأمثاله من قالوا بمثل هذا القول. نقول أبدا، قصد الحقيقة وليس مجرد التمثيل، إنه هذا الطائر الذي يسبح في جو السماء لا بد للمؤمن منه موقف، يبدأ بالاعتبار بخلق الله وينتهي بالحكم تجاه هذا المخلوق. نعم. ولما شك الناس في موته صلى الله عليه وسلم قال عمه العباس رضي الله عنه: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك السبيل نهجا واضحا،